يقول أمي تضع على رأسها الحجاب وهو يغطي رأسها وشعرها ولكن لا يغطي وجهها. وعندما قلت لها بأن تضع الخمار قالت لي إن الخمار يوضع للنساء اللواتي يثرن الفتنة والجميلات، وأبي يشاركها الرأي. وجهوني جزاكم الله خيرا. لا شك أنها وضعت قد غلطا، ولا أقول هي ساقطة حتى يؤتى بالمثل لكل ساقطة لاقطة، ولكن لكل وجه عاشق. والمرأة من حيث هي امرأة من شأنها أن تثير رغبة الرجل وإن كان ينقصها شيء من الجمال، ثم إن ظهورها عن بعد بمظهر المستهتر للقيم أمر لا يليق. الذي يراها عن بعد غير ساترة الوجه يقول إن هذه من اللواتي لا يبالينا بمنكر ولا يمنعنا ناظرا ولا متجاوزا ذلك، وحماية العرض وصيانة الحرم من المقاصد الهامة في الشريعة. فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.